والله يا زمان والله يا زمان انا ضايع صابي فيك ضيعت تلتين شباب والتلت فاضي فيك لقيتك عدم اصلي وخسارة جماين فيك شمت فيا خلايد انا كنت كايف كانوا ورايا لكن دلوقتي سببوا ملك زمامي قوي مانيش قادر اكايفه نزلت دموعي على الخد وسببوا اسمع كلامي هنظم غرام وعدي الراجل العالي يتكلم كلام وعدل علشان اقول لك مثل احلى من العسل وعدل قالوا تمشي في طريقك عدل يخطر عدوك فيه طمعي دراي طمعي دراي تعبني ومين يريحني اروح لمين اشتكي اروح لمين اشتكي من قوم يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم ريحني ابني يمين يريحني اروح لمين اشتكي له منهم عشان يقدر يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم يريحني اسمع كلامي هنظم غرام جاري لما اليمين اتكسر ركنت الشمال جاري من سوي بختي جابوا خصمي وسكنوا جاري انا قلت اختصاري بعد عنهم يريحوا الدنيا لو ترفعك درعين تحترمك الدنيا لو ترفعك درعين تحترمك أدبك وزوجك يخلي الناس تحترمك إيه يعني غني مال ولا فيش حد يحترمك لو ترفعك درعين تحترمك أدبك وزوجك يخلي الناس تحترمك إيه يعني غني مال ولا فيش حد يحترمك اسمع كلامي ونظم فن على روحك ياللي انت مغرور في كشميرك مع جوخك قبل ما تعدل على الناس عدل على روحك إن ما احترمتش لروحك مين يحترمك امدح انا النبي الاول امدح انا النبي توبي يا نفسي واتجنبي توبي يا نفسي واتجنبي جلالا في النبي خلاني بجرط على النبي حلوة قولك تتحب يا بيضة قولك تتحب بتنظريني تستخبي خايف تتهزي وتتكب مدحته قبل انا ما استفتح مدحته قبل انا ما استفتح الورد للنبي ده فتح الورد للنبي ده فتح تشرب مسجد ولا مفتح دنيا غرورة وبتفتح نعمة بيغلب المفتح دنيا ضرورة دنيا ما داي ماشي لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي مر كبو مر كبو مر كبو علي بيشكي من ركبو جابولو الدواء مر كبو أسمي أنا قبل ما أكل أسمي أصيل وأحمل أسعود قالوا علينا دياب وإحنا يا ناس غلاب قالوا علينا دياب وإحنا يا ناس غلاب يا مغنى واتغنى حكايتنا على الراب وكل بيت حكاية فيها عبرة ونهاية وكل بيت حكاية فيها عبرة ونهاية جار الزمن علي ما تحن علي يا أبا ياللي انت غاولنا سبع وصيك حرس من الميلين ياللي انت غاوي الناس حرص من الميلين عينك توريك تشوفهم من بعيد تشوفهم من بعيد ميلين دول عندهم قلب زي الحديد ميلين مدام غويت النسب تعالى عندنا جرب اشرح لك الفن وادي لك العلوم جرب على رأي لمسان على رأي لمسان قالوها الرجال يا سيد قم جرب اسأل مجرب ولا تطبش على الميلين مدام حبك ملواني ملواني مدام حبك ملواني استمع ابو سيد الملواني انا فني انا رسمي من عيني الاول اخويا رسمي انا فني انا رسمي انا بمس عليك يا رسمي صعبا علي اشب اختي ولا طلش صعبا علي اشب اختي ولا طلش وفتلت حبل الوداد له قصة ليه تأثر على طلش ليل الشقا يطول وليل الفرح ما طلش في ناس تدول الأمل عند العمل والطول وناس بتجري ما بين الشرق والمغرب وفي ناس تروح عند بيت الحبيب والطول ابن الشرق للشرق وابن الغرب للمغرب لكن خليك مع الله وقم اسمح كلام ترتاح امشي مع الاصل يوم تقضي عمرك عالزمان مرتاح خليك مع الله خليك مع الله وسيبك من اللي عدى من اللي عدى وراح لو ترتب جناح غير المكتوب ما تطلش يا يا عز الأحباب أنا اللي قلبي داب تهموني والنبع علشان غزل زين في البرين في البرين تهموني أنا رحت عند الحلوين قوم الوحشين تهموني يا عز الأحباب قلبي داب تهموني علشان غزل زين في البرين في البرين تهموني أنا رحت عند الحلوين قوم الوحشين قوم الوحشين تهموني اسمع كلامي هنظم غرام يا ناس سيد في قلبك ما تشوفوش الناس اللي عمل قنطرة يزحنا اللي دوس الناس وصبحت تعبان وقال للناس تهموني عشرت ناس بالأدب قد مد السنين ما ملوش عشرت ناس بالأدب قد مد السنين ما ملوش أشرف وأحرار للصنف الجبان للصنف الجبان ما ملوش نزلوا بحور الغرام طلعوا نضاف ما ملوش لكن خليك مع الله وقوم اسمع كلام ماله مسكين وحيران اللي ضيع الرضي ماله علشان اقول لك مثل احلى من العسل ماله قالوا الجدد ماله انا قلت الجدام ما ملوش الحلوة شغلة بادي يا سلام على حسناك منورة في العلالي عايز اعرف اسمك الحلوة شغلة بادي يا سلام على حسناك منورة في العلالي عايز اعرف اسمك الحلوة شغلة بادي الحلوة شغلة بال يا سلام على حسناها يا سلام على حسناها الناس عليها قالولي مين أصله سألت الناس عليها قالولي مين أصله سألت الناس عليها قالولي مين سألت الناس عليها قالولي من الفيوم أنا قلت عشان جمالها ده كل شيء يهون سألت الناس عليها قالولي من الفيوم أنا قلت عشان جمالها ده كل شيء يهون يا جمال اللي محيرك يا قدي شوقي يا جمال اللي محير يا قدي شوقي في الحلوة شغلة بال في الحلوة شغلة بال شركتنا أيوة معاك شركتنا أيوة معاك يا سلام على حسنها يا سلام على حسنها